السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الكرام في شرح الحديث 39 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث فيه قاعدة شرعية مهمة وله شواهد من القرآن ومن السنة، والمقصود بالشواهد أي أن هناك نصوصا من القرآن، آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا المعنى وتدل عليه. لماذا حرصنا على ذكر الشواهد؟ الجواب هو أن إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي، بمعنى أن هذا اللفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بتلك القوة في الثبوت، وإن كانت معانيه أو بعض معانيه ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يتحدث عن التجاوز عن الخطأ وعن النسيان وعن الإكراه، ما استكره عليه الإنسان، ثلاثة أمور. وأولا نعرف هذه الأمور: أما الخطأ فهو ضد العمد، وهو أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد. إنسان يعني كان يرمي مثلا بسلاح، يريد أن يتعلم على الرمي، فأصابت الطلقة أو الرمية أصابت إنسانا فقتلته، هذا خطأ، قتل خطأ. والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، هو معلوم النسيان معروف لا يحتاج إلى تعريف. والإكراه هو أن يجبر الإنسان على شيء لا يريده ولا يستطيع دفعه. فهذه الأمور الثلاثة، طبعا هذا تعريفها اللغوي، وإلا فإن تعريفها الفقهي فيه ضوابط نوعا ما. الخطأ إذا وقع فيه الإنسان فإن الله قد تجاوز عن هذا الخطأ من جهة الإثم، يعني لا يحسب على الإنسان إثم، وإنما يلزم ببعض الأعمال. يعني إذا كان الخطأ متعلقا بالضرر بالغير فهنا الإنسان يضمن هذا الضرر. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا قتل خطأ فإنه يدفع الدية إلى أهل المقتول، وإن كان في أصل قتله ليس آثما. فهنا التجاوز، وكما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي من ناحية الإثم، وإلا من ناحية الضمان فهو موجود وغير متجاوز عنه. وأما النسيان ففيه تفصيل كذلك: إذا نسي الإنسان شيئا واجبا فإنه لا يأثم على هذا النسيان. مثلا إنسان كان عنده شغل أو مذاكرة الاختبارات فما انتبه إلا ووقت الصلاة قد ذهب وانقضى وهو لم يصلي، تأخير الصلاة عن وقتها عمدا من الكبائر، ولكن هذا لا يأثم. لماذا؟ لأنه ناسي، نسي. حسنا، هنا هل هذا النسيان لا يترتب عليه شيء؟ بلى، يترتب عليه شيء، وهو القضاء. يجب عليه أن يقضي ما فاته. وأما إذا نسي فارتكب شيئا من المحظورات، الآن هذا يعني هذا نسي أداء واجب، لكن إذا نسي فارتكب أمرا محرما أو ارتكب شيئا منهيا عنه، يعني مثلا إنسان صلى بثوب فيه نجاسة وهو ناس، فلما قضيت الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاسة، هنا يعني لا يلزم الإنسان أن يعيد الصلاة إذا كان الثوب عليه نجاسة. لكن إذا لم يكن متطهرا، يعني إنسان صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ، هنا يلزمه أن يعيد الصلاة، يعيد التوضأ ويعيد الصلاة. وأما الإكراه ففيه كلام كثير محله كتب أصول الفقه. الإكراه فيه كلام كثير، ضوابط الإكراه، شروط الإكراه، ولكن في الجملة الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي أن هناك أناسا يكرهون على الكفر فيضربون ضربا شديدا ولا يتركون حتى ينطقوا بكلمة الكفر. فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الإنسان الذي يكره إكراها شديدا. وهناك يعني خلاف على حدود الإكراه، فبعضهم مثلا لا يرى الإكراه إلا بالقتل، التهديد الحقيقي بالقتل، وبعضهم يرى السجن إكراها، وهكذا. يعني فيه تفاصيل ليس هذا مجال تقرير الصواب منها، وإنما الإشارة إلى أن أصل الإكراه معتبر من الأعذار الشرعية. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.